بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، من أنسب ما يقال ويلقى على الشباب في هذا التجمع المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، فإن بركة الرجل بتعلمه العلم وبتعليمه الناس. وأعظم ما يقال في هذا المجلس هو التذكر والتذكير في طلب العلم، لأن الهمم قد تضعف خاصة لما يطول بها المقام، والنفوس قد تكل، فنذكر شيئا من آثار السلف وهممهم في طلب العلم، لأن العلم الله عز وجل بلغنا علمهم بعلو همتهم، ولولا علو همة السلف لما وصل إلينا علم، ولو اشتغل السلف بالدنيا لضاع الدين. فمن باب التذكير والتذكر نعرج على شيء من آثار السلف في العلم حتى تشحذ الهمم. العلم أيها الإخوة هو عز الدنيا والآخرة. يقول الثوري سفيان عليه رحمة الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم، لأن العلم يرفع الإنسان في الدنيا. يقول الحربي عليه رحمة الله: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، ومنكباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه: يا بني، إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المبسوط منه المسحور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال الحربي: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. هذه هيبة العلماء. يقول ابن عيينة رحمه الله: يقول: أرفع الناس منزلة عند الله من جعله الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك العلم صعب جدا، ولهذا كان طلب العلم جهاد. كل الناس يستطيع أن يعمل في الدنيا، وكل الناس يستطيع أن يحضر درسا ويذهب، ولكن يكابد نفسه ويواظب على أوقاته في طلب العلم هذا صعب جدا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من رأى الغدو والرواح إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. ولذلك قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. وقال سفيان رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. فطلب العلم جهاد، ولذلك السلف تحملوا المشاق يقول ابن القاسم: أفضى بمالك طلب الحديث حتى نقض سقف بيته فباع خشبه. نقض سقف بيته فباع خشب بيته لفقره. ولذلك يقول شعبة: يقول من طلب الحديث أفلس، من طلب الحديث أفلس، بعت فص أمي بسبعة دنانير، فص الأم التي تغسل فيه ثيابها، باعه لفقره بسبعة دنانير. ويقول عمر بن حفص: فقدنا البخاري في مجلس من مجالس الحديث بالبصرة، قال: فذهبنا له فرأيناه في بيت عريان وقد فقد جميع ما يملك ونفدت نفقته، قال: فجمعنا له دراهم فاشترينا له ثوبا فانطلق معنا في طلب الحديث. ولذلك يقول ابن أبي حاتم عليه رحمة الله: يقول: بقينا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة. سبعة أشهر ما أكل مرق، من يتحمل هذا؟ قال: أما الليل، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. وهكذا ينبغي أن يكون وقت طالب العلم، تحفظ المسألة بالنهار تراجعها في الليل وتثبتها في قلبك، مسألة مسألة، فالعلم ينمو، تصبح بعد 10 سنين، 20 سنة، 40 سنة عالم راسخ في العلم. ولكن إذا تجعل علمك في القراطيس فقط هذا لست بعالم. العلم ما حواه الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يقول: أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا وصديق لي خراساني إلى شيخ فقيل إنه عليل، أي مريض. قال: فرجعنا فرأينا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما ذهبنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر، قال: فمضينا. فبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ لشويها فأكلناها نية، فقال له رجل: هل أعطيتموها أحدا لكي يصلحها لكم؟ قال: وهل كان عندنا وقت؟ ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول ابن خراش، وهذا الأثر غريب، يقول: شربت بولي في هذا الشأن، يعني في طلب الحديث، 5 مرات يجوبون الخيافي فينقطع عنهم الزاد والماء، ما عندهم حيلة في طلب الحديث إلا أن يشرب بوله. وقصص السلف في هذا المجال كثيرة، كثير من أئمة الحديث انقطع به السبل ومات في الفيافي. الرحلة في طلب العلم والسفر في طلب العلم هذا نسخ في هذا الزمان إلا من رحم الله. ولذلك ارتفعت همة السلف في هذا الشأن حتى قال مكحول: تفط الأرض في طلب الحديث. يقول: تفط الأرض في طلب الحديث. وقال الإمام أحمد: ربما أردت البكور في طلب الحديث، يعني أخرج مبكرا، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس لأي صلاة؟ لصلاة الفجر. والإمام أحمد كان غلاما في هذا الوقت. ربما أردت البكور في طلب الحديث فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس. ولذلك ذكروا لشعبة يوما حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزناه، وكان يقول عليه رحمة الله: إني لأذاكر بالحديث يفوتني، إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. يقول محمد بن أحمد الواعظ: وانظروا إلى همة السلف في طلب الحديث، كيف طلب العلم شغلهم. يقول سفيان قبل ذلك، يقول: ينبغي على الرجل أن يجبر ولد، يقول: ينبغي على الرجل أن يلزم ولده بطلب العلم فإنه عنه مسؤول. انظر إلى هذا الأثر ترى مدى همة السلف في طلب العلم. وقارن بين همتك وهمتهم ولا مقارنة. يقول محمد بن أحمد الواعظ: قام أبو بكر الباغندي يصلي، فلما كبر قال: حدثنا محمد لوين، وهو لقب لمحمد بن عبد العزيز لوين، يعني لما كبر ماذا قال؟ سكت. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز لوين. قال: فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ويقول عن نفسه: يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فلم أقل له ادعو الله لي، ولكن قلت: يا رسول الله، أيهما أثبت، منصور أو الأعمش؟ هذه همته. يرى الرسول في المنام، ماذا همته؟ من هو أثبت، منصور أو الأعمش؟ قال: فقال لي: منصور، منصور. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. ويقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. نعم. يقول ثعلبة عليه رحمة الله: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. كم سنة طب العلم؟ هذا 50 سنة هذا الرجل ما فقده في مجلس، أسبوع فقط. كم من الناس يتغير وجهه، تشغله الدنيا. يقول الخليل بن أحمد عليه رحمة الله: يقول: أثقل الساعات علي ما هي؟ ساعة آكل فيها. يعني أثقل ساعة تمر عليه هي الساعة التي يأكل فيها. لماذا؟ لا يستطيع أن يكتب ولا يقرأ، ينشغل بالأكل، فالانشغال بالأكل عنده أسوأ ساعة. نعم. يقول درستوي عليه رحمة الله: يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد. متى يجلسون؟ يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم، قال: لمجلس غد الصباح بعد الفجر. قال: فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد مكانا نسمع فيه. متى يحضر الدرس؟ الناس الجمعة، صلاة الجمعة، يحضرون بعد ما تنتهي الخطبة. كثير من الناس لا يصعد الإمام، همة عالية في طلب العلم. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله، يقول: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا. تبكي على ماذا؟ على ذهاب العلماء، لأنه ذهاب العلماء هلاك الناس. فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. وفقنا الله وإياكم لطاعته. هذا يقوله الإمام الذهبي رحمه الله، همة عالية عند السلف. أحصي يوما مجلس سفيان الثوري، أحصي عدد الذين يكتبون فقط أصحاب المحابر، كم بلغوا؟ 30,000. الجمع كثير، ولكن الذين يكتبون فقط 30,000. وكان الإمام المقرئ ضحاك بن مزاحم كان يطوف على الصبيان في مكتب القرآن، يطوف عليهم بالشمار لساعة المجلس، لا يستطيع أن يمشي، فيمر على الصبيان على الحلق، يمر عليهم بالشمار. كم عدد الحفاظ؟ كم من يحضر من الصبيان إلى مجالس القرآن؟ إلى الله نشكو حالنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وانتبه لهذا الحديث، يبين عظم طالب العلم وعظم العلماء. يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. من ورثة الأنبياء؟ العلماء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نقف وقفات مع هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ما هو هذا الطريق؟ يقول ابن رجب عليه رحمة الله هذا الطريق يشمل الطريق الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى حلق العلماء، ويشمل الطريق المعنوي وهو ما يحصل به العلم من الحفظ والمذاكرة والكتابة والمدارسة. يعني من يدرس العلم ويكتبه فقد سلك طريقا إلى الجنة. وهذا يبين لك أن طريق الجنة هو طريق العلم. لا تصل إلى معرفة الله وإلى معرفة رضوانه ما يحبه ويرضاه إلا بالعلم. ولذلك على شأن العلماء، ولما يذهب العلماء يحل بالناس الضلال، فالهدى والطريق هو بالعلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في فضلهم ورفعة لدرجتهم، قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا هو التوقير لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وجاء في حديث آخر في حديث صفوان بن عسان لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال جئت طالبا للعلم، فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، قال فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا، قال الملائكة يعني حتى تبلغ الملائكة السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. يقول ابن القيم رحمه الله وانتبه، في الحديث الأول الملائكة ماذا تفعل لطالب العلم؟ تضع أجنحتها، وفي الحديث الثاني تعفه بأجنحتها. يقول رحمه الله ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له. قال فالوضع توقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. لماذا تستغفر له جميع المخلوقات؟ لماذا تستغفر للعالم جميع المخلوقات؟ قال العلماء نعم لعموم نفعه. قال العلماء هذا كالبيان أن العالم هو سبب نجاة العباد بما يعلمهم وإذا يأمرهم وينهاهم، فإذا صلح العباد صلحت جميع المخلوقات. ولذلك قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فمن بعدهم عن الشرع يرتكبون المعاصي فيفسد البر ويفسد البحر، ولما يطيعون الله عز وجل يصلح البحر ويصلح البر، وهذا سببه ما هو؟ العالم. فلذلك يستغفر له جميع المخلوقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر أين يصل نوره؟ نعم إلى الأرض، إلى جميع الأرض. القمر يصل نور القمر إلى جميع الأرض، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أختم به الدرس، يقول صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، فالعلم مثل الغيث والعلم كالقمر، لأن الغيث علم العلماء ونور القمر علم العلماء. يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة، هذه الأرض الطيبة اشتملت على نوعين من الأراضي، قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، قال: وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تنبت ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. انتبه لهذا الحديث. قال علماؤنا: هذا الحديث فيه تشبيهان بليغان، وفيه تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، وفيه حكم لكل طائفة. ما هما التشبيهان؟ التشبيه الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. أول تشبيه شبه العلم الذي جاء به الرسول بماذا؟ بالغيث. ما الجامع بينهما؟ جامع الحياة. الغيث تحيا به الأرض، والعلم تحيا به القلوب. هذا التشبيه الأول. من أصحاب العلم الذين هم كالغيث؟ من هم؟ العلماء. ولذلك بعض الناس يقول العلماء كالآبار والدعاة كالغيث. لماذا؟ قال: العلماء في مكانهم يجلسون فنفعهم لا يتعدى من يأتي إليهم، وأما الدعاة فيطوفون حول البلاد فكالغيث. هذا الحديث يرد عليهم، لأن الرسول جعل العلم الذي جاء به كالغيث. ولذلك العالم من السلف بل عالم من الآن في مكانه ما خرج، ولكن علمه في كل مكان. هل تستطيع أن تحصي علم ابن باز عليه رحمة الله الإمام في الأماكن التي وصل إليها؟ أكثركم ما رآه، ولكن سمع عنه وبلغه من علمه كثير. ثم نقطة أخرى انتبهوا: العلماء هم الدعاة، لا تغتروا بالأقوال الأخرى. كل عالم هو داع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا التشبيه الأول. التشبيه الثاني قال: أصاب أرضا، شبه القلوب بالأراضي بجامع التقبل. الأرض تتقبل الماء والقلوب تتقبل العلم. ثم قسم الناس إلى ثلاثة طوائف، قال: فأصاب طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال العلماء: ما هو الماء عندنا؟ ما هو الماء عندنا في الحديث؟ الغيث. ما هو الغيث؟ العلم الذي جاء به الرسول. قبلت الماء كناية عن الحفظ، وأنبتت العشب الكلأ والعشب الكثير كناية عن الفهم ونفع الناس. ها الطائفة الأولى، يعني حفظوا العلم وعلموه الآخرين. والطائفة الثانية أجادب، أمسكت الماء، والماء كناية عن ماذا؟ الحفظ. حفظوا العلم فقط، ليسوا علماء، إنما أوعية للعلم جعلهم الله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل ثقل غير فقيه. هذه الطائفة الأولى، طائفتين. الطائفة الثالثة قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تحفظ العلم ولا تفهم العلم، وهؤلاء أشقياء. ثم أعطاكم حكم الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ماذا فعل؟ فعلم وعلم، فعلم وعلم. وهذا يدل على أن العلم لا بد له من تعلم. ما هو طريق التعلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، انتبه، سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها أو ثم أداها إلى من لم يسمعها. أربع مراحل: سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. أول شيء ماذا؟ علم. سمع مقالتي، ممن يسمع مقالة الرسول؟ منه في حياته، وبعد موته من يسمعها؟ من ورثته، وهم العلماء. انتبه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. سمع مقالتي، وكيف تسمع مقالة العلماء؟ بالجلوس عندهم، بالجلوس عندهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، يعني إلزموا الأكابر فثم البركة. هذا أول شيء. الأمر الثاني قال فوعاها، أي فهمها، والفهم سبيل التطبيق، يعني لازم الفهم العمل، لازم الفهم العمل. وعلى هذا جرى السلف، السلف اشتد عملهم بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، واشتد اجتهادهم في العبادة. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله، يقول ما رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا قط إلا وعملت به ولو مرة واحدة. كم عمل؟ أي حديث في أي موضوع كان، حتى في الصدقة يتصدقون. سلف الإمام أحمد عليه رحمة الله حجمه حاجم أعطاه دينارا، لماذا؟ لأن الرسول حجمه حاجم فأعطاه دينارا. والعلم سلمكم الله هو الذي جاء عن السلف، جاء عن الصحابة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ويقول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله كل علم لم يأتي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس بعلم. نعم، تمسك بهديهم. ولذلك من أصول مذهبنا أهل السنة والجماعة ما هو؟ الأصل الأول في أصول الإمام أحمد التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ولذلك قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر كان يخرج في زكاة الفطر التمر فقط، فقال له رجل إن الله قد وسع على الناس وإن القمح أفضل من التمر، ماذا قال ابن عمر؟ قال إني أدركت أصحابي على طريقة فلا أحب أن أخالفهم. أدرك الصحابة على منهج لا يخالفهم في أي شيء، حتى في هذه الأمور المباحة، بل قد يدخل الإنسان عقله يقول هذه أفضل. بعض الناس يقول النقود أفضل، حادث المسكين. هل الله كان غافل؟ وهل الرسول كان غافل؟ وهل كانت الأموال معدومة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن اتباع السنة، اتباع السنة. بعض السلف أعطى لرجل مالا ليعق عن ابنه وهو الإمام الهروي، أعطى لصاحب له مالا ليشتري كبشين ويأخذ دقيق ويوزع، يخبز خبزا ويوزع الفقراء، فاشترى كبشين فذبحهما واشترى دقيقا فنخله، فلما ذهب إليه به رده عليه قال خذ درهمين واشتر دقيقا آخر. السلف ما كانوا يغسلون الدقيق التمسك. ولذلك يقول الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لست تاركا شيئا أدركت عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كيف كانت عبادة السلف؟ كان الإمام أحمد يقوم الليل وهو غلام، والإمام شعبة من شدة قيامه للليل اسود جلده. والأوزاعي رحمه الله دخلت امرأة من قرابة زوجته بيته فرأت بللا في موضع صلاة الشيخ، فقالت لها رحمك الله تركت الغلمان حتى بانوا في موضع سجود الشيخ، حتى بانوا في موضع سجود الشيخ. فقالت ويحك هذه دموع الأوزاعي، كل يوم يصبح يبل الأرض من دموعه. وسفيان الثوري عليه رحمة الله كان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما. ويقول ابن عيينة رحمه الله كنت لا أستطيع أن أسمع قراءة سفيان من كثرة بكائه. جاء رجل وهو عبد الصمد بن سليمان يقول بت عند الإمام أحمد بن حنبل فوضع لي ماء، قال فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال صاحب حديث لا يكون له ورد في الليل، نسأل الله العافية والسلامة. بات عنده. كيف كان حاله هذا الرجل؟ يقول له الإمام صاحب حديث لا يكون له ورد في الليل، قال فقلت أنا مسافر أصلي بالليل. فقال عليه رحمة الله الإمام أحمد قال وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا وهو ساجد. أئمتنا ضربوا أروع الأمثلة في العبادة في الاجتهاد. ابن تيمية الإمام في سجنه الأخير ختم القرآن، كم ختمه؟ كم ختمه يا شباب؟ 81 ختمه. وصل في الأخير في آخر سورة القمر، هذه ختمة 81 في السجن فقط. ولذلك كان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائسه وأعضاؤه، عجيب في شدة ابتهال وتضرع إلى الله عز وجل. الله ما يغري أحد أيها الأخوة، من اجتهد فإنما يجتهد بنفسه. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول في الحديث ماذا؟ سمع مقالتي. الثاني وعاها، والوعي الفهم. ولذلك لو الناس التزموا بالوعي يعني وعي العلماء وأخذوا العلم عن كبار العلماء لاتحدت الأمة، ولكن لما يؤخذ العلم من الأصاغر كل شيخ عنده مقال فتتفرق الأهواء. الأمر الرابع حفظ مقالة يختمها الدرس، وهناك شيء سيوزع في آخر الحلقة في آخر الدرس، حفظها ولا بد من الحفظ. الثلثان وهما التمام تحفظ، فكل حفظ الإمام لا تكون إمام حتى تحفظ. العلم في السطر لا بد من الحفظ وتكرار العلم حتى يرتخ. لذلك من حفظ الفنون، من حفظ المتون حاج الفنون. ثم قال ثم أداها إلى من لم يسمعها. هذا ماذا تسمى عندنا الآن؟ أداء العلم بلغ عني ولا غاية. متى تأتي الدعوة؟ في أي مرتبة؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ لا تأتي الدعوة إلا في المرتبة الرابعة، بعد أن تتعلم العلم عن العلماء ثم تعمل بالعلم، طيبا تحفظ العلم ثم تبلغ ما حفظت. بعض الناس يقول لا تقول للناس آية ولا حديث حتى ينسوا عن الخطأ. هذا خطأ. الحديث العلم يؤخذ من العلماء ثم يبلغ. سمع مقالتي فحفظها ثم أداها كما سمعها ثم أداها. هذا دعا له الرسول بالنظارة. هذا القسم الأول وهم السعداء. القسم الثاني قال ومن لم يرفع بذلك رأسا، هؤلاء أشقياء لا يتعلمون العلم ولا يعملون بالعلم. وهذا إن كبرناه صار إعرابا، والإعراب الناقض العاشر من نواقض الإسلام، ولكن إن صغرناه فيشمل حال أكثرنا إن لم يكن كلنا. يعني العلم ضعيف، لا اهتمام بالعلم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. لو تفكرت في أمر الآخرة ما طاب لك عيش. يقول يوسف بن أصباط، قال لسفيان الثوري بعد الإشاء الآخرة، قال لي ناولني المطهرة أتوضأ، قال فناولته المطهرة، قال فأخذها بيمينه ووضع يده اليسرى على خده الأيسر، قال وجلس متفكرا، قال فنمت أنا، فلما أصبحت وجدته على هيئته، فقلت رحمك الله قد طلع الفجر. فقال عليه رحمة الله لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في أمر الآخرة. كم فكرهم؟ لذلك كان سفيان إذا تفكر في أمر الآخرة يبول الدم، وكان إذا رأى منكرا لم يستطع أن يغيره يبول الدم من شدة حزنه عليه رحمة الله. يقول الشافعي رحمه الله واختم بهذا الأثر، يقول المزني صاحب الشافعي، يقول كان الشافعي رحمه الله إذا رأى شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. 60 سنة 80 سنة ما استفدت من العلم شيء؟ هؤلاء محرومون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. فلا بد من التعلم أيها الأخوة، العلم نور يضيء لك الطريق، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان مثلا في الظلمات ليس بخارج منها، يصلي 60 سنة ما يتقن الصلاة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فينبغي التفقه في الدين والمثابرة والصبر. العلم لا يؤتى بالراحة، لا يستطاع العلم كما تقدم معنا براحة الجسد، لا بد من التعب، لا بد من الصبر، لا بد من تحمل المشاق. الدنيا لا تستوي مع طلب العلم. ولذلك قال سحنون عليه رحمة الله، قال لا يطلب العلم من يأكل حتى الشبع. نسأل الله العافية والسلامة. الموازين انقلبت، الموازين انقلبت والهمم ماتت، ولذلك قل العلماء عندنا إلا تحقيقا لما وعد الله عز وجل به من أنه يرسل على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يقول ابن سيرين دخلت الكوفة وفيها 400 فقيه، والفقيه في الصدر الأول عالم راسخ في العلم في الكوفة فقط، فكيف بالشرق والغرب؟ علماء كانوا أحرص ما يكون على أوقاتهم. ولذلك يقول ابن الجوزي والزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة، وقال وها أنا ذا أعد أنفاسي حتى لا يضيع منها نفس في غير فائدة. يقول حسن أدركت أقواما كان قدهم أشح على وقته من درهمه وديناره. الشح على الوقت، الحرص على الفوائد. اقرأ سير السلف حتى يحلى قلبك، اقرأ في سير عالم النبلاء، اقرأ تراجم الأئمة المشهورين بخاري مسلم أئمة الحديث الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الأئمة الكبار، اقرأ سيرهم لتعرف كيف طلب العلم وكيف الهمة فيه. لعل الله عز وجل يحيي القلوب ويحيي الهمم ويرزقنا استقامة على الطريق الصحيح، طريق النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا معذرة الإطالة، هذا ما عندنا، نسأل الله عز وجل يعفو عنا وعنكم. جزاكم الله خير. شريط وزع للشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله. وشرف أخونا أبو عبد الرحمن سماع هذا الشريط وتكون فيه أسئلة. وهذا الشريط عظيم الفائدة يبكي فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله ويذكر عن نفسه أنه ليس إلا طالب علم فقط. فإذا كان هو طالب علم نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك لما الإمام إبراهيم النخعي لما انتهت إليه الإمامة فقال رحمه الله: إن زمانا أكون فيه فقيها للكوفة لزمان سوء. إبراهيم النخعي يكون فقيها للكوفة زمان سوء، فكيف بزماننا؟ نسأل العافية والسلام. اقرأوا كتب السنة كابن بطة الإبانة له والشريعة الأجري وغيرها لتعرفوا مدى فقه السلف ومعرفتهم بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله. أسئلة ولا شيء؟ أكثر ثلاث أسئلة. متأشرة هذه رجل الأخوة. ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مقدمة هامة قبل الدخول في الموضوع عليكم السلام. ثبت في السلسلة الصحيحة أنه قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر أو رطب، فأكل الصحابة منه حتى لم يبق إلا النوى أو ما لا خير فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هذا؟ تذهبون الخير كالخير ثم يبقى من كان مثل هذه، فأشار إلى نواة أو من لا خير فيه. وهذا إن دل فإنما يدل على غربة الدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يكف عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولذلك يقول عمار بن أبي عمار، يقول: لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس تحت شجرة، تحت ظل شجرة، فقال ابن عباس: هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، تثنى اليوم علم كثير. لذلك قال الحسن رحمه الله: موت العلماء تهمة في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فكيف إذا كان هؤلاء العلماء أهل السنة وهم أقرب ما يكونون؟ لذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أكتب بعض أعضائه. فقال حماد بن زيد: كان أيوب إذا أخبر بموت الفتى من أهل الحديث رؤي ذلك فيه، وإذا أخبر بالرجل مما يذكر بالعبادة لا يرى ذلك فيه. لذلك قال أيوب: إن الذين يتمنون موت أهل السنة والجماعة إنما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فموت الرجل من علماء السنة لا شك أنه فجيعة لهذه الأمة، فالعلم يندرس يوما بعد يوم. ولذلك يقول عليكم السلام أسد بن موسى أسد السنة، يقول: كنا عند أيوب، معذرة، كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي وكان من علماء أهل المدينة ولم يكن قد مات بعد، قال فجزع وأظهر الجزع. فقلنا: ما كنا نظن أن يبلغ بك الأمر هذا، قال: إنه من أهل السنة، قال: إنه من أهل السنة، ولذلك أغرب ما يقول أهل السنة. يقول سفيان الثوري، يقول رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام الأوزاعي الإمام رحمه الله، قال: أنا إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. ولذلك يقول حج ابن أبي حجم: كنا قعودا عند زاد بن لاحق، فمر علينا أيوب السختياني وهو راكب على حمار، فوقف علينا فقال: ليت شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. الغرب قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: وأهل السنة الذين يميزونها من البدع والأهواء هم اليوم غرباء، والذين يبلغونها ويتحملون أذى المخالفين فيها هم أشد غربة. قال: هم أشد غربة. ولذلك على الإنسان يتمسك أن يتمسك بالسنة مهما تضاعفت الأمور واشتدت. فالنبي أخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ولذلك يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول: المتمسك بالسنة كالقابض على الجمع، المتمسك بالسنة كالقابض على الجمع، هو اليوم عندي أشد من ضرب السيف في سبيل الله تعالى. ولذلك من نعمة الله على الإنسان أن يهتدي بالسنة. يقول أيوب: إن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجمي أن يوفق إلى عالم من أهل السنة. وقال ابن شوبر: إن من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يواقب صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن العلاء: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن نال إلى غيرهم كاد أن يعطب. وقال رحمه الله في رواية أخرى، قال: إن الشاب لينشأ، فإذا صاحب أهل السنة والجماعة فرجه، وإن نال إلى غيرهم فيأس منه، فإن الشاب على أول نسوئه. ولذلك الإنسان إذا عرف هذا فليستمسك، فإن من جاءته منيته وهو على هذا الطريق فلا يخشى بيغم. ولذلك سئل الإمام أحمد، يقول المروزي رحمه الله: قلت للإمام أحمد لأبي عبد الله: الرجل يموت على السنة، أمات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. وقال الإمام ابن المبارك، قال: إن الموت كرامة لكل مسلم مات على السنة، إن الموت كرامة لكل مسلم مات على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة ومن ظهور البدع. لماذا؟ لأن موت العالم موت أمة. وذلك يقول يحيى بن جعفر، يقول: لو استطعت أن أعطي محمد بن إسماعيل البخاري شيئا من عمري أعطيته، لأن موتي موت رجل وموته موت أمة. لذلك الذهبي رحمه الله يقول في السير، يقول: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليطعم امرؤ في فتاة رقبته من النار. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والاتباع، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والاتباع. فالمسلم يحزن لموت أهل السنة لا شك. ولذلك لما مات الإمام أحمد قال أحد السلف: بيت لم يدخله الخلد بيت سوء، بيت لم يدخله الخلد بيت سوء. فالإنسان هذه سنة السلف، وهذه سنة الله في الخلق. فالإنسان كلما اشتدت به الفتن عليه المتمسك، لأن هذا هو طريق النجاة، هو طريق السلامة، التمسك بآثار من سلف. يقول ابن سيرين مبين من الطريق يقول كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وهنا كلام لطيف جدا نسيت أن يأتي به لإمام البطة في الإبانة، كلام نفيس جدا جدا. فالإنسان إذا اتبع الأثر سيفلح، وإن مال إلى غيره لا شك أنه سيخسر. فديننا دين اتباع، دين تمسك، لا تخالف الأثر، تتبع واستمسك. السلف بذلوا أرواحهم في العلم، اجتهدوا فوصل العلم إليه. فلا يجوز للمسلم لمن قدر على العلم وعلى تعلمه واتسع وقته أن يضيع عمره سدى. لذلك كان الشافعي الإمام رحمه الله إذا لقي شيخا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. لذلك يقول سفيان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث وفي الرواية على طلب العلم فإنه مسؤول عنه. هذه مقدمة. والإنسان لا يؤس، والإنسان كلما ازداد عليه الفتن والمصائب أجره يتضاعف، فعليه يرفع الهمة والله عز وجل يعيده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما رأيك في فتنة فلان إذا أتلف مصحف كان في المسجد؟ هذه المسألة الخوف فيها عموما هكذا ما يصبح أحد السؤال. سؤال خاص، إذا أتلف مصحف كان في المسجد وتم إخراجه من المسجد هل يستمر أجر الرجل الذي أعطى هذا المصحف وقفا في المسجد؟ له أجره حين وضعه، له أجره. يعني من بنى الله مسجدا له أجره، بنى الله له بيتا في الجنة، هدم هذا المسجد ثبت له. وهكذا من ورث مصحفا، ولكن المصحف إذا العلم إذا ذهب والمصحف إذا ذهب هذه الظاهر أنه ينقطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية كان له أجرها ما تبيع. الله تعالى أعلم. يستمع إلى الإمام فيما عدا الفاتحة. الفاتحة استعاذ الهم الشيطان قبل الصلاة، قبل قراءة الإمام، والاستفتاح قبل قراءة الإمام. ولكن إذا جئت متأخرا والإمام قد استفتح ودخل فاستعاذ فلا فقط تكفر الفاتحة فقط، إلا في السرية. إلا في السرية. نعم يراها تهتاج قد استعطي. أما السؤال المسائل هذه الواقع إنسان عليه بالعلماء الكذا ولا يعرض نفسه للفتن، إنما يلزم طريق العلماء والعلم. كل فتنة تحصل ومن تدبر طريقة العلماء الكبار فهو يلتفت هذه الفتن، يمضون في طريقهم، لأنك إذا عرفت الطريق الجنة واشتغل بما ينفعك ولا تلتفت يمنة ويسرى. لأن الإنسان فتن كل يوم تزداد، وإذا شغل الإنسان بكل فتنة تحدث وتأتي قلبه يصبح موضع للشبهات. ولذلك قال الثوري رحمه الله إذا سمعت ببدعة فلا تحكيها لأصحابك. قال بأن القلوب ضعيفة والبدع الشبه خطافة. ولذلك نصوص السنة والجماعة أن الطالب يعلم عقيدته ولا يعلم الشبهات الرهيب عليها، لا يعلم حتى يفسخ. أما بداية الخوف ثم ما رأيت عن الفتنة الحسرة كذا ما رأيت كذا، إذا ترتب عليها يعني أمر مهم هذا الإنسان يستفتي في خاصة نفسه يستفتي العلماء. أما الفتنة البعيدة عنك التي لا تؤثر على دينك لا تخف فيها. ولذلك خاض الصحابة رضي الله عنهم في القدر وجادروا في القرآن، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم مغضبا كأنما فقي في وجهه حب الرمان من الغضب، يقول أبهذا بعثتم أو بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. هذا الطريق الصحيح، انظروا الذي أمرتم به، أنت في أول الطريق وكلنا في أول الطريق، وطريق العلم بعض. فإذا عرفت وسألت الله دائما الدعاء المشهور الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم غيب الشهادة، أنت تحت بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون، اهدني من اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى عز وجل يثق الحق يثقك الحق، ثم عليك بالعلماء الكبار كما قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. لا تلتفت إذا الرجل تكلم عليه بغير غنية، امضي في طريقك إذا عرفت الطريق، لا تلتفت وتتحجب على شخص وتحجر عقلك ثم تترك العلم والأهم تأتي بأمور فرعية، هذا خطأ وهذه معوقات في الطريقة. فمن التفت بهذه الأمور لم يبقى عنده إلا طول وقال ثم يتعصب، وهو لم يعرف أصوله السنة ولم يعرف ما الذي يفسق به الرجل وما الذي يبدع به الرجل، لم يعرف أصول التبديع أصول التفسيق، لأنه حكم على الناس، والناس في هذا الزمان أدرى ما يكونون على الحكم، هذا خطأ، بل باب مذلة عظيم جدا. لذلك من هذا الباب دخل الناس فتطاولوا على الأعراض، وهذا من أرض الربا كما قال عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا أيسروا مثل أن ينتح الرجل أمة، وإن أرض الربا استطالة المرء في أرض أخيه المؤمن. وفي حديث آخر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الحداد حتى يرجع مما قال، ولا يمكنه الرجوع يوم القيامة. فالإنسان يوصل نفسه على طريق العلماء، اسلك الطريق فعليك بطلب العلم، لا تقل ما رأيك في فتنة فلان فتنة فلان، الفتن لا تنتهي، الفتن لا تنتهي. لذلك قال ابن مسعود: من كان منكم مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تمن عليه الفتنة. هذا الطريق الذي يجب عليك أن تسير عليه. لذلك قال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف فإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. كثير من الناس يحذر من التحزب وهو واقع في تسبيح، يتعصب ويتجنب لقول أو لشيخ معين ولا يلتفت لغيره، هذا خطأ، هذا خطأ في الطريق وفي المنهج. واقسم نفسك على السنة على الآثار، وإذا قرأت آثار السلف في هذه الأبواب رأيت عجبا، رأيت عجبا. وليس كل ما قيل في زمن السلف يصلح لزماننا، ليس كل حق يقال، وليس كل حق يقبل في كل، يعني كل قول يقبل في كل زمان، لا يصلح. يعني مثلا جاء رجل تحذر من رجل في الزمن المتأخر، يختلف هذا التحذير لما يحذر أحد العلماء السابقين، حذر الإمام أحمد من رجل هذا ينجم، أما أنت الآن إذا حذرت منه وهجرته ضررت بنفسك، هذا التحذير ما يصلح. أو هجرته انعطف الأمر عليك، أنت في ضعف هو أقوى منك يسمع له أكثر، فأنت النفع عنه، لأن الهجر هذا علاج يستعمل إذا نفع، فإذا لم ينفع ليس طريق شرعي. هذا استطراد مع جرسة والكلام في هذا يقول في الجحام.